وزوجته، يظن أن هناك من يقول هذه الآية خاصة بهلال بن أمية وزوجته. الواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، وإنما هناك من يقول إننا يمكن أن نقصر نقصر الآية العامة أو الحديث العام على صورة السبب، يعني على ما يشبهها تماما من كل الوجوه، ما يشبه صورة السبب من كل الوجوه، فلا نعمم كما عممت الآية مثلا والذين يظاهرون منكم من نسائهم لا ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يكاد يتفق المفسرون ما نزلت في خولة بنت حكيم مع زوجها، ولكن الذين يقولون يقصر الحكم على سببه مع قلتهم ومرجوحية قولهم، هم لا يقولون خاصة بهذه الصورة لا تتعداها، يعني عندنا السبب نفسه، عندنا صورة السبب أي ما يشمله لكن بتفاصيله. يعني هناك ثلاثة احتمالات، احتمال أن الآية مثلا تكون في خولة فقط، واحتمال أنها تكون في خولة ومن على شاكلتها ومن على صفتها، لأنها هي امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أشكو إليك حالي وحال زوجي وأشكو إليك صبية إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه ضاعوا. الذي يقصرها على الصفة يقول والله إذا كان حال المرأة التي ظاهر منها زوجها كحال هذه المرأة، يعني عندها بعض الأمور المبررات الأخرى، يكون الحكم نفسه. طبعا هذا غير موجود، لا أحد يقول بهذا من العلماء فيما أعلم، لكن هذه صورة المسألة. الحالة الثالثة أن نقول هي في كل من ظاهر، ونأخذ عموم الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم، كل الذين يظاهرون، حتى لو كانت النساء، حتى لو كانت زوجته كتابية يدخل في العموم، لكن الذي يقصر الحكم على سببه يقول أبدا الكتابية ما لها دخل، أنتم ابعدتم كثيرا عن صورة السبب، فيقصرها على صورة السبب. هذا يعني النقطة يعني قد يغفل عنها. فالقصد أن الشافعي نقل عنه وعن ابن عباس وعن مالك أنهم يقصرون الحكم على سببه، يعني على ما يماثل صورة السبب، على ما يماثل صورة السبب من جميع الجوانب، وليس معناه على عين صورة السبب، لا، على ما يماثلها. وهناك من يقول لا ننظر إلى صورة السبب، أعطني نص الآية واترك السبب ما يهمني. الذي يقول عبرة بعموم اللفظ يقول السبب لا ترغي لي السبب، ما أستفيد من شيء، لا يهمني، أعطني نص الآية وأنا أخرج لك الأحكام. وقلق عليه اسم غير الله، لكن الجمهور رأيهم هو الأسلم، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أما السبب فإنه يذكر للاستئناس به، لمعرفة الواقعة، لتفسير بعض الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخصص العرف والعادة على خلاف في ذلك. لا يخصص العموم العرف والعادة، لا يخص العموم العرف والعادة على خلاف في ذلك. المحققون يقولون الخلاف إنما هو في العرف القولي أو في العادة القولية، لأن العرف ما معناه؟ الذين يفرقون بين العرف والعادة يقولون العرف يعني تعارف الناس على استعمال هذا اللفظ في معنى آخر، فمثل هذا قالوا يخصص. وأما مجرد العادة فهي فعل، المحققون على أن الذي لا يخصص العموم هو العادة الفعلية، العادة الفعلية هي التي لا تخصص العموم. وأما إذا صحبها عرف قولي بمعنى أنهم تعارفوا على إطلاق هذا اللفظ على معنى، فهذا يخصص ويحمل على معناه العرفي ولا يحمل على معناه في أصل اللغة. لنضرب يعني بعض الأمثلة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد. لو قال قائل: طعامهم يومئذ هو التمر والشعير، ما يأكلون غيره، كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نادرا قليل، فأقصر الحديث على التمر مثلا والشعير، وقل هو الذي لا يباع بمثله إلا متفاضل. هذا تخصيص بالعادة، يعني يقول عادتهم أنهم كان طعامهم كذا فأحمله على العادة، مع أن لفظ الطعام في اللغة إيش يشمل هذه الأصناف وغيرها. لكن لو كان العرف نقل لفظ الطعام، نقل لفظ الطعام وأصبح ما يطلق إلا على التمر، نقول هذا يصح التخصيص به، أو على التمر والشعير هذا يصح التخصيص به. العرف سواء كان عرفا شرعيا أو عرفا لغويا عاما بين أهل البلد مثلا، أو عرفا خاصا. فلأجل هذا يعني المحققون يفرقون بين العادة القولية والعادة الفعلية، يقولون فيسمون العادة القولية هي العرف، يعني تعارفوا على أن هذا اللفظ لا يراد به إلا كذا. إذا كان في عهد الرسالة وجد هذا العرف سابق لنزول الآية، سابق لورود الحديث، فيحمل الحديث عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوم، فكلامه يحمل على عرف أهل بلده، على عرف إلى أهل البلد الذي هو فيه وعلى عرف قومه. فإذا ولهذا يعني سيأتي في التعارض والترجيح أنه إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى العرفي يحمل اللفظ على المعنى العرفي ولا يحمل على أصل المعنى اللغوي، لأن اللغوي قد يترك بالعرف، وإذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يحمل على المعنى الشرعي، كلفظ الصلاة مثلا هو عرف لكنه عرف شرعي، كون الصلاة تطلق على ذات الركوع والسجود عرف شرعي، عرف شرعي. فلهذا إطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لفظ الصلاة هنا له معنى عرفي شرعي، وهي الصلاة ذات الركوع والسجود. لكن لو أخذناه بمعناه اللغوي معناه لا يقبل الله دعاء أحدكم حتى يتوضأ، فهذا عرف قولي. العرف القولي إذا كان سابقا لورود الحديث أو لورود الآية يصلح مخصصا لعمومها. أما مجرد العادة، عادة الناس في أفعالهم، فلا تكفي لتخصيص عموم الآية. هذا هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. وضربنا المثال لكل من العرف القولي والعادة الفعلية. ولا يخصصون عرف والعادة على خلاف في ذلك، ولا مخالفة راويه له، ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه. يعني لا يخصص العموم مخالفة الراوي له، مخالفة راوي الحديث لما رواه لعموم ما رواه لا يكون مخصصا له. يعني روي عن أبي هريرة، أبو هريرة روى حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم روي عنه أنه كان يكتفي بثلاث غسلات. فهل نقول هذا دليل على أن الثلاث كافية؟ الجمهور يقولون لا، يعني مثل هذا ما يعد مخصصا، لكنهم قد يذهبون إلى هذا بأدلة أخرى. لكن الأصل أن مخالفة الراوي لما روى لا تعد تخصيصا عند جمهور العلماء، والحنفية يخالفون في هذا ويقولون يحمل على مخالفة الراوي أو على تحقيق على المعنى الذي حمله عليه الراوي. إن كان الراوي حمله على العموم نحمله على العموم، وإن كان الراوي رواه عاما ثم فسره بخاص نحمله على ما فسره به. هذا يختلف عن قولنا إن تفسير الصحابي لما رواه مجمل، لأن التفسير يكون للمجمل، إذا روى حديثا مجملا ثم فسره نقبل تفسيره ونأخذ به. لكن إذا روى عاما، العام ليس مجملا، العام له معنى يمكن العمل به، المجمل ما يمكن العمل به، محتمل لأمرين لا ندري ما المقصود. فإذا روى حديثا يحتمل أمرين وقال المراد به هذا، أخذنا بتفسيره، أخذنا بتفسيره لأننا لا نعرف. أما إذا روى لنا الحديث خاص على العام وهذا ليس مخصصا للعام، فلا تقل إن المراد بقول حافظ على الصلاة يعني صلاة العصر، أو يعني ما عدا صلاة العصر، بل تقول حافظوا على الصلوات يعني جميع الصلوات. طيب والصلاة الوسطى؟ نقول الصلاة الوسطى كررها وأكدها ليؤكد على أهميتها، فكأنها ذكرت مرتين، مرة مع العموم ومرة وحدها بانفراد، فهذا من باب التأكيد. عطف العام على الخاص مثاله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات، طيب أبويه منهم، اغفر لي ولمن دخل بيتي منهم أيضا. فهنا عطف العام على الخاص فلا يعد تخصيصا. قال رحمه الله تعالى: فصل الثالث في مسائل متفرقة. الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة. نعم، هذه من المسائل المشهورة، وهي مسألة أقل الجمع، هل إذا ورد لفظ الجمع يمكن أن يفسر باثنين أو لا يمكن أن يحمل إلا على ثلاثة فأكثر. من قال إن أقل الجمع اثنان قال يمكن أن يفسر باثنين، ومن قال إنه لا يطلق لفظ الجمع إلا على ثلاثة فأكثر فإنه يقول لا يفسر إلا بثلاثة فأكثر. وهذا تظهر فائدته في الأقارير والوصايا والأيمان، يعني إذا أقر بدراهم، دراهم جمع، ثم قال هما درهمان، بناء على القول الأول يقبل تفسيره، وبناء على القول الثاني يقال لا، أنت قلت دراهم والدراهم أقلها ثلاثة فلا أقل من ثلاثة. وهكذا لو قال له علي ألوف من الدراهم وفسرها باثنين نقول لا، الألفين ليست ألوف. هذا هو. وكذلك الأيمان والوصايا، إذا أوصى فهذا فائدة معرفة أقل الجمع وأكثر الجمع. نعم. يعني عدد الجمعة قد يستفاد من هذا. نعم، مع شيء من يعني من التسامح، لأن الآية فيها أمر للجميع، واسعوا إلى ذكر الله. وهل واو الجمع هنا تصدق على الاثنين فيلزمهما جمعة أو لا يلزمهما؟ قد يعني يدخل في هذا مع شيء من يعني التسامح. نعم. المسألة الثانية: يندرج العبيد في خطاب الناس ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل. يندرج العبيد في خطاب الناس، يعني إذا جاءت أوامر أو نواهي للناس جميعا أو للمؤمنين أو للمسلمين، فالعبيد يدخلون في هذا إلا ما قام الدليل على خروجهم فيه، كالأمر مثلا بالغزو مثلا والجهاد، فإنهم مأمورون لا يدخلون إلا بإذن أسيادهم، لأن أوقاتهم مملوكة لأسيادهم. فهذا هو القول المشهور عند العلماء، أن العبيد يدخلون في أحكام الشرع العامة. قال: ويدخل النساء في خطاب الرجال. ليس المقصود بالرجال هنا أن يأتي لفظ الرجال، فلو جاء الخطاب باسم الرجال هكذا لا يدخل النساء، النساء لسنا رجالا. لكن إذا جاء بصيغة جمع المذكر السالم أو جمع التكسير المذكر التكسير، أو جاء بصيغة الضمير الخاص بالذكور أو بالرجال، فإنه الناس ما فيها إشكال. إذا جاء بلفظ الناس يدخلنا النساء لأنهن من الناس، ما في إشكال. لكن الخلاف الذي يمكن هو في لفظ المؤمنين المسلمين، الذين كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل يدخل النساء؟ قال: نعم يدخلنا، يدخل النساء في مثل هذا. أما لفظ الرجال كقولها: الرجال قوامون على النساء، فالنساء لا يدخلن. ومن هذا أخذ العلماء قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قالوا هذا دليل على النساء، أن النساء لسنا مكلفات بحضور صلاة الجماعة، لأنه قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم. المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. نعم. يعني يقول أن التخصيص لا يقتصر على عدد محدد، وإنما يمكن أن نخصص من العام جميع أفراده حتى لا يبقى إلا واحد. هذا طبعا على قول بعض أهل العلم، ويستدلون له بأنه قد ورد في القرآن لفظ الجمع أو لفظ العام ما أريد به إلا واحد، فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فعبر بصيغة الجمع وهو مفرد واحد جل وعلا. لكن القول الحق في هذا أنه لا يخصص يعني حتى لا يبقى إلا واحد، لا، وإنما يخصص حتى يبقى جماعة غير محصورة. هناك من يقول يخصص حتى لا يبقى إلا ثلاثة، ومعنى هذا أنه لو زاد التخصيص عن هذا حتى لا يبقى إلا واحد يكون نسخا. هذا الفرق، الذي يقول التخصيص ما يصل إلى هذا الحد يقول إذا لم يبقى إلا واحد يكون الحكم منسوخا عن الجميع إلا واحد، ولا يترتب عليه كبير عمل، يعني ما يترتب عليه عمل فقهي. نعم. مسألة الرابعة: إذا خص العام بقي حجة بعد التخصيص. يعني حجة فيما لم يخصص، يبقى حجة فيما بقي من أفراده. هذا هو قول جماهير العلماء، أن العام إذا ورد تخصيصه لا يسقط الاحتجاج به، وإنما يبقى حجة فيما عدا الصور أو الأفراد المخصوصة. وما نقل عن بعض العلماء من قولهم إنه يسقط الاحتجاج به يعني ضعيف جدا، ولم يؤثر إلا عن بعض أهل الكلام الذين لا اشتغال لهم بالفقه. أما الذين اشتغلوا بالفقه فهم يعرفون أن أكثر العمومات مخصوصة من الكتاب ومن السنة، أكثر العمومات التي استفيد منها أحكام فقهية فرعية، أما العمومات مطلقا فقد نقول ليست كلها، ليس أكثرها مخصوصا. أما العمومات التي يستدل بها على الأحكام الفرعية فأكثرها مخصوص. كل أمر أو نهي جاء عاما أو مطلقا تجد أنه مخصوص بإخراج المجانين والصبيان، لا يدخل المجنون والصبي في أي أمر من الأوامر التكليفية. فلهذا لا تكاد تجد حديثا إلا وتقول يأمر بأمر أو ينهى عن نهي، نقول إلا الصغير، إلا الصبي، إلا الصبي، إلا المجنون، فهذا يكفي وحده للتخصيص. لكن هناك من يعني حاول أن ينكر هذه الحقيقة ويقول ليس هناك يعني انتشار أو كثرة في التخصيص كالشاطبي مثلا، وله هانكم به، لأن العموم عنده له معنى خاص، يعني انتهى إلى إنكار التخصيص باعتبار، ليس باعتبار الوضع اللغوي وإنما باعتبار الوضع الاستعمالي، يعني هو عام فيما استعمله الشرع فيه. ابن تيمية له كلام في إنكار قول من قال ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ونص على هذا وقال هذا ليس بصحيح، هو ينقل عن ابن عباس، لكن بعضهم تأوله وقال المقصود بكلام ابن عباس إن صح عنه فهو ما من عام، يعني في أحكام الفروع ليس في على إطلاق. أما ابن تيمية فقال تعالوا معي الحمد لله رب العالمين، هل في العالمين أحد ليس الله ربه؟ هذا عام محفوظ، رب العالم، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هل في يوم الدين شيء الله لا يملك؟ إياك نعبد وإياك إلى آخر السورة، ثم بدأ في سورة البقرة وأخذ منها كم آية، وقال ليس بصحيح، يعني أن كل عام مخصوص، وكلامه جميل في هذا. لكن إذا أخذنا أحكام الفقهية، الأحاديث الواردة والآيات الواردة في أحكام الفقهية الفرعية أكثرها مخصوصة، لا نقول كلها نقول، لكن نقول أكثرها. فلهذا لا عبرة بقول من قال إن العام المخصوص لا يحتج به، وما أثر في الحقيقة عن أحد ممن اشتغل بالفقه إلا عن عيسى بن أبان من الحنفية وأبي ثور من الشافعية، والذي يبحث في أقاويلهم يجد أنهم لهم اصطلاح آخر في التخصيص وفي يعني إنكار الحجية، فهم لا يريدون إنكار الاحتجاج به مطلقا وإنما إنكار الاحتجاج به في موضع الخلاف، ينكرون الاحتجاج به في موضع الخلاف، أما موضع الوفاق فيقول هذا نحتج به فيه. نعم يكون هذا صحيح، هذا صحيح أنه بعد التخصيص تضعف دلالته، العام المحفوظ يعني الذي لا نعرف له مخصصا أقوى من العام المخصوص، ونص على هذا كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية. فحين يتعارض عام محفوظ لا نعرف له مخصصا وعام مخصوص، نقدم العام الذي لا مخصص له على العام الذي اتفقنا على أنه مخصوص، فالتخصيص يضعف الدلالة. السورة الخامسة. وهذا قال يعني كثير من الحنفية، من يعني أو أغلب الحنفية قالوا إن العام إذا دخله التخصيص ولو مرة واحدة أمكن أن يخصص بالدليل الظني، أما إذا لم نعرف له مخصصا قطعيا فيبقى على عمومه، لا يخصص. أول المخصصات لا بد أن يكون قطعيا، ثم إذا خصص بقطع انكسر الحاجز وعرفنا أنه ليس قطعيا، وفتحنا الباب للتخصيص بالقياس والتخصيص بخبر الواحد. المسألة الخامسة، إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء، فمذهب مالك أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة. هذه المسألة تعرف مسألة الاستثناء المتعقب للجمل، الاستثناء المتعقب للجمل، يعني إذا جاء الاستثناء عقب جمل معطوف بعضها على بعض، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى الجمل كلها؟ الجمهور يقولون يرجع إلى الجمل كلها، إلا أن تقوم دلالة تدل على أنه يرجع إلى الأخيرة أو إلى غيرها. والحنفية يقولون الأصل فيه أن يرجع للأخيرة، أقرب واحدة يرجع إليها، وأما بقية الجمل فلا يرجع لها إلا بدليل. ومن أمثلته قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهنا 3 جمل ثم جاء بعدها استثناء. الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم قال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى الجملة الأخيرة، يعني أنهم إذا تابوا ينتفي عنهم الفسق، أو يرجع إلى الجمل كلها؟ أبو حنيفة قال يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، نرفع عنه صفة الفسق مؤقتا. الجمهور قالوا يرجع إلى الجملة الأخيرة والتي قبلها، يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته إذا تاب، يعني قال ولا تقبلهم شهادة أبدا تقبل شهادته. طيب والأولى الجلد، قالوا لا هذه الجلد ما يرجع لها حتى لو تاب يجلد، هذا يعني رأي جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا لأن الجلد حق للمقذوف، فتوبته تسقط حق الله لكن ما تسقط حق العبيد، توبة الإنسان القاذف تسقط حق الله عليه ولا تسقط حق المقذوف، حق المقذوف الجلد فيلزمه إن لم يعفو عنه. هذا مثال استثناء تعقب جملا متعددة عطف بعضها على بعض، ومثله كذلك إذا جاء الشرط، لكن الشرط الأكثر يقولون إنه يعود إلى الجميع، يقولون حتى أبا حنيفة قال إنه يعود إلى الجميع، فمخالفة الحنفية إنما هو في الاستثناء إذا جاء عقب جمل متعاطفة يعني معطوف بعضها على بعض، أما الشرط فإنه يوافق على أنه يعود إلى الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى تقسيم الألفاظ 4 أقسام عام أريد به العموم، نحو كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي، وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، فإنه يراد به غير المحصن وخاص مريد به العموم، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. هذا تقسيم للمصنف هو مأخوذ أول من قسم العام والخاص بهذه الطريقة الإمام الشافعي، لكن لم يقسم على هذه الصفة تماما، وإنما قال إن من كلام العرب ما هو عام يراد به العموم، ومن كلام العرب ما هو عام يراد به الخصوص، ومن كلام العرب ما هو عام يراد به العموم ويقبل التخصيص، يعني يمكن أن يدخله الخصوص. على أي حال التقسيم ذكره المصنف صحيح ومقبول، قد نخالف في التمثيل الأخير ونأتي بمثال آخر فقط، وإلا التقسيم صحيح، يعني أن العام قد اللفظ قد يأتي عاما ويراد به العموم، وهذا هو الغالب. مثله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا عام أريد به الذكور أمتي حل لإناثها، هذا خاص دارة، فإذا هو خاص أريد به الخصوص، وهناك عام أريد به الخصوص، يعني لفظه عام ولكن معناه خاص. مثله بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا لفظه عام لكنه هو أريد به من ليس بمحصن، فخرج منها المحصن بدليل قد جعل الله لهن سبيل، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وبدليل رجمه لماعز، وأيضا ما ثبت في الصحيح من أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن وقد نزلت، وأنهم قرأوها ووعوها، ولكن رفع لفظها وبقي حكمها. قال عمر فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني أنه محل إجماع على أن الزاني المحصن يرجم، فهذا يدل على أن العام هنا أريد به الخصوص ولم يرد به العموم، منذ أن تكلم به الله جل وعلا هو ما أراد أن يشمل المحصنات والمحصنين. القسم الرابع خاص أريد به العموم، يعني اللفظ خاص ولكن معناه عام، مثله المصنف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقل لهما أف، قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو أخذنا ظاهر هذا اللفظ المنهي عنه هو التأفف فقط، هل المنهي عنه بالنسبة لوالدين التأفف أو عموم العقوق وعموم الإيذاء؟ لا شك أن كل إيذاء يساوي كلمة أف أو يزيد عنها هو محرم، وهذا من باب مفهوم الموافقة، من باب مفهوم الموافقة. فهذا خصوص لكنه يراد به العموم، وكذلك قد يكون أظهر منه في التمثيل أن نمثل بالأوامر والنواهي الموجهة إلى أشخاص بأعيانهم، فإنها خاصة ولكن أريد بها عموم من هو على شاكلة هذا الإنسان وعلى صفته، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هو يخاطب شخصا واحدا، لكن هل هذا الحديث يخص ذلك الشخص فقط؟ الجواب لا، كل المسلمين ينطبق عليهم هذا، فهو عام من حيث معناه لكنه خاص من حيث لفظه، والعموم الذي يستفاد بهذه الطريقة يسمى العموم المعنوي. يسمى العموم المعنوي، حين يكون اللفظ خاصا ولكن معناه عام يسمى عمومه عموما معنويا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الاستثناء، وفي فصلان. الفصل الأول في حده. قال بعضهم: هو إخراج الأول عما ذكر فيه الثاني بإلا ونحوها. عندكم كذا إخراج الأول عما دخل فيه الثاني؟ ما أظنه كذلك، حتى عندي نسخة في كذا لكن يبدو أنها محرفة. إخراج الأول أو إخراج الثاني، أنت حينما تقول حضر القوم إلا عليا، الذي أخرجته الثاني أو الأول؟ أخرجت الثاني المتأخر، فلا أرى لها وجه إلا بشيء من التأويل. يعني لو حملناه مثلا على الاستثناءات المتعددة قد يكون له مأخذ، لكن الذي يظهر من الصواب إخراج الثاني عما دخل فيه الأول. الثاني يعني الذي بعد إلا وما في معناها. إذا كان أحد لها فهم للنص يمكن نسمع منكم. طيب، يبدو أنه المقصود إخراج الثاني، عن إخراج الثاني عما دخل فيه الأول، يكتب فوق الأول الثاني فوق الثاني الأول. نعم. الإخراج هذا لابد أن يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، قال ونحوها، يعني مثل سوى وعدا ولكن، كل هذه أحرف استثناء. نعم. وقيل هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء ما بعدها حتى يتصل بما قبلها، يعني إخراج بعض ما يتوهم دخوله، يعني يقول ينبغي أن نقول إخراج بعض ما يتوهم دخوله ولا نقول إخراج الثاني مثلا عما دخل فيه الأول، وإنما نقول إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول حتى يكون أعم. إذا قلنا إخراج ما دخل يقولون إن الذي قد دخل لا يخرج، لو جزمنا بأنه دخل في الحكم ما استطعنا أن نخرجه منه، فلهذا يقولون قول القائل له علي 1000 إلا 100 يساوي قول له علي 900. كيف هذا؟ قالوا لأجل أنه هو عبر بالألف ولم يريد الألف، هو يريد 900 بقرينة إلا المذكورة بعده، فكأنه قال له علي 900 ولم يقل له علي 1000. أما إذا كان قد دخل في الحكم له علي 1000 يقولون قف خلاص، الاستثناء ما بعده لا يمكن أن تخرجه إلا بدليل، أعطنا دليل على سقوط 100. فالذي يرى هذا الرأي يقول لا يصلح تعريفكم إخراج الثاني عما دخل فيه الأول، وإنما ينبغي أن نقول إخراج بعض ما يتوهم دخوله ليكون أشمل في اللفظ. يتوهم يعني يحتمل دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء. نعم. الأخ كان يرفع يدك، ماذا تريد؟ ارفع صوته. كيف تخرج الأول؟ الأول ما هو؟ نعم؟ ما فهمت، ما أسمعك، قرب، تعال اقترب. الأول ما هو؟ أول ما يذكر، المستثنى أو المستثنى منه؟ لا بس أجبني هنا، اللي أول ما يذكر المستثنى أو المستثنى منه؟ المستثنى منه هو اللي أول ما يذكر، جاء القوم، هذا هو الأول في الذكر. طيب لا هو الاستثناء في نص واحد يا ابني، الاستثناء ما يكون في نصين كل واحد في موضع. اللي بعد إلا تسميه الأول ولا الثاني؟ طيب رتبنا، الأول ما المقصود به؟ الأول المستثنى ولا المخرج ولا المستثنى يا أخي؟ الذي يخرج هو المستثنى، والذي يبقى هو المستثنى منه. إخراج النص العام؟ لا، ما يمكن نخرج العام من الخاص. لا، كيف نخرج النص الأول هو العام؟ اكتب اكتب اكتب، يمكن انك تستطيع تكتبه اكثر من تعبير شفهي، اكتبه في ورقة وممكن انا اتأمله، بس انا ما اتضح لي شيء فيه حتى ما ناخذ الوقت اكثر. يعني الاول عندي انه المستثنى منه هو الذي اول ما يذكر، فالذي نخرجه ليس المستثنى منه وانما نخرج المستثنى وهو الثاني. والتعريف المشهور هو يقولون اخراج بعض افراد الجملة بإلا وإحدى أخواتها، ويقصدون بالجملة هنا سواء كانت عددا أو عاما، سواء كان المستثنى منه عددا مثل ولدت فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، أو كانت يعني الجملة عموما. وقيل هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ. يعني الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله يقول إخراج ما دخل في الحكم، وهذا يقول لا، ما يتوهم دخوله في الحكم. نعم. هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء ما بعدها حتى يتصل بما قبلها، وتحرز بوصف أدواته من التخصيص وخرج عن الاستثناء المنقطع. لأن التخصيص ما يكون بهذه الأدوات، يقول بناء على الفرق بين الاستثناء والتخصيص، مع أنهم عدوا من التخصيص المتصل الاستثناء، لكنهم يأتون هنا ويقولون الاستثناء غير التخصيص. نعم. وخرج عنه الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم. نعم، خرج عنه الاستثناء المنقطع. نعم، مثل قولهم جاء القوم إلا حمارا. نعم، لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول كقولك جاء من قوم إلا الحمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم. نعم، يعني ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها، يعني مع ما المستثنى الذي بعدها، يعني هو بأدوات الاستثناء مع ما يذكر بعد أداة الاستثناء من وهو المستثنى الذي بعد أداة الاستثناء، يأتي هو المستثنى حتى يتصل بما قبله. يعني تقول جاء القوم إلا فلانا، فلان هذا من القوم، إلا وما بعدها هي التي رفعت ما يتوهم أنه داخل. نعم. وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع، تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله وهو استثناء من النصوص كقولك عندي عشرة إلا اثنين، وتارة يخرج ما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحوه اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، وتارة يخرج ما لا لولاه لجاز دخوله. الأولى ما هي؟ تارة يخرج ما لولا لعلم دخوله. نعم، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات، يقول الاستثناء عندك كذا؟ لا هو الاستثناء من النصوص. هذا صحيح، هذا كلام جميل، يعني الذي يخرج ما لولاه لعلم دخوله هو الاستثناء من النصوص، من النصوص والأعداد كأسماء الأعداد مثل ألف سنة إلا خمسين عام. نعم. وتارة يخرج ما لولاه لعلم، لا الثانية، الأولى هذه لعلم، والثانية تارة يخرج ما لولاه لظن دخوله، لظن دخوله. نعم هذا ساقط عندي. الواهد والعمومات نحو اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستثناء من الأزمان، نحو صلي إلا عند طلوع الشمس ومن المكان، نحو اجلس إلا على المقابر ومن الأحوال، نحو لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله وهو الاستثناء المنقطع لأن الثاني من غير جنس الأول. طيب هذا الآن صارت خمسة أنواع وليست أربعة بناء على عندك فوق قال الاستثناء على أربعة أنواع ولا قال على خمسة؟ أربعة، على أربعة، لكنه حينما عدها عدها خمسة، فما ندري هل يعني التصحيح هذا موجود في هذه النسخة أو عندك. فالآن المعدودة خمسة أنواع أو لا؟ يعني ما لولاه لعلم دخوله قال هو الاستثناء من النصوص، الثاني يخرج ما لولاه لظن دخوله هذا الاستثناء من الظواهر والعمومات، الثالث يخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستثناء من الأزمان، الرابع يخرج ما يقطع بعدم دخوله. لا طيب أربعة يعني كانت ناقصة. ماشي. نعم. واختلف فيه هل هو حقيقة أو مجاز، يعني الاستثناء المنقطع منهم من يقول وليس استثناء حقيقيا، ولهذا إذا عرفنا لا ندخله في التعريف، ومنهم من يقول هو استثناء حقيقي فإذا عرفنا ندخله في التعريف، والصحيح أن النحاه يدخلونه، وأما أهل المعاني والذين يهتمون بالمعنى فهو ليس استثناء من حيث المعنى، من حيث المعنى هو ليس استثناء لكن من حيث اللفظ هو استثناء، فالنحاة يهتمون باللفظ وبالإعراب فلهذا يدخلونه في التعريف، وأهل المعاني لا يدخلونه. نعم. فإن جعلناه مجازا فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة فيزال في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع. نعم يعني نزيد في الحد الأول وهو قول إخراج الثاني عما دخل فيه الأول أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع. نعم. الفصل الثاني في مسائل متفرقة، الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. نعم الاستثناء من الإثبات نفي، أنت حينما تقول له علي ألف إلا مئة فالمئة هنا تنفي وجوبها عليك فأصبح يفيد النفي، فالجملة الاستثناء هي عبارة عن جملتين، إذا كانت الأولى مثبتة فالثانية منفية، وإذا كانت الأولى منفية فالثانية مثبتة، فالاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، حينما تقول لا إله إلا الله فالاستثناء هنا أثبت الألوهية لله ونفاها عن غيره. طيب خالف الحنفية في بعض هذه المعاني وقالوا ليس الاستثناء من النفي إثبات، لكنهم محجوجون بأن الإجماع قائم على أن من قال لا إله إلا الله فقد آمن واستحق العصمة أسلم واستحق العصمة دمه بهذه الكلمة، وهم لا يخالفون في هذا، فيلزمهم أن يقولوا إن الاستثناء من النفي إثبات، لأن من قال لا إله إلا الله أثبت الألوهية لله. وحاول أصوليوهم أن يتخلصوا من هذه بوسائل كثيرة، وحاولوا جهدهم يعني بهذا طريق مفهوم المخالفة، هم لا فهم يقولون حينما تقول ليس له علي إلا مئة، ليس له علي إلا مئة، يقول الحنفي أنت ما أقررت بالمئة، أنت لم تعترف بالمئة، ولكنك أنكرت ما زاد عن المئة، أما المئة فلم تنكرها ولم تعترف بها، لم تنكرها ولم تعترف بها لأنك مسكوت عنها، أنت أنكرت ما زاد عن مئة، لكن المئة أنت سكت عنها، تقول فلان ليس له علي إلا مئة، فأنت يقولون هنا لم تعترف بالمئة، وإنما قلت ما زاد عن المئة أنكره، إذا قلت لا عالم في البلد إلا فلان فأنت أنكرت أن يوجد عالم في البلد غير فلان، لكن لم تثبت العلم لفلان. عجيب، ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لأنك أنت أنكرت ما عداه، لكن فلان تقول لا أعلم، قد يكون عالما وقد لا يكون. فلما اعترض عليهم بقوله لا إله إلا الله، يعني يقال يلزمكم من هذا أن من قال لا إله إلا الله إنكار ألوهية الملائكة والشياطين والجن والإنس وعدم إثبات الألوهية لله، قالوا لا، لأن الإجماع على أنه لا يوجد إلا الخالق أو المخلوق، ما في الدنيا إلا خالق أو مخلوق، فالإله واحد منهما، وأنه لا بد من إله، يقول الطبيعة ما مغروزة في أنه لا بد من إله، فإذا أنكرت ألوهية المخلوق أثبتت ضرورة ألوهية الخالق، فهو من باب الضرورة، يقول نحن هنا أثبتنا أنها جعلنا هذا إثباتا من باب الضرورة، لأنه إذا كان ليس في الوجود إلا الله أو غير الله والألوهية ثابتة لأحدهما، فإذا أنكرنا الألوهية عن غير الله أثبتناها لله، هذه تكلفوا هذا وتجشموا يعني ليردوا قول من قال إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذه قاعدة صحيحة وسليمة. ثانية، يجوز استثناء الأكثر من الجملة خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب وللحنابلة، وللحنابلة المشهور عندهم أنهم يقولون لا يستثنى الأكثر، لا يجوز استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، واختلفوا في النصف هل يجوز أن يستثني النصف أو لا، ولهذا عندهم لو قال زوجته طالق ثلاثا إلا اثنتين ما صح الاستثناء، لأنك استثنيت الأكثر، ولا يجوز في لغة العرب يقولون أن تستثني الأكثر، أما من حيث اللغة فهذا صحيح أن لغة العرب يعني كما نقل عن كثير من علماء اللغة لا تجيز مثل هذا، لكن هل نعاقب من لحن أو أخطأ في استعمال اللغة بأن نقول تدين منك زوجتك؟ هذا غير صحيح، فالمصنف هنا سار على مذهب الأكثر من أنه يجوز استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، ونقل الخلاف عن بعض علماء من المالكية ومن الشافعية، وهو تكلم عن خلاف القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبو بكر الباقلاني يتنازعه المالكية والشافعية، الشافعية يقولون منا والمالكية يقولون منا، والحقيقة أيضا أن الحنابلة معه في هذا الخلاف كما هو مشهور من مذاهبهم أنه لا يجوز استثناء الأكثر، بل قال بعضهم أن المذهب أنه لا يجوز استثناء النصف فأكثر. نعم. وهذا أجاب عنه ابن قدامة وذكر نفس الدليل وأجاب عنه في روضة الناظر. فلا لا نطيل بالدخول في التشعيبات، عندهم كل من الفريقين عنده أدلة يعني، لكن هنا نكتفي بالإشارات ولا ندخل في الجزئيات والتفاصيل. الثالثة، يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر. هذا أيضا في تأخير الاستثناء، طبعا هو قال الثالثة أنه قال يجوز ولا يجب؟ يجب. أي هذا جميل، أنا عندي مكتوب يجوز وحذفته وكتبت يجب، هذا يعني الجواز ليس هو محل الخلاف، محل الخلاف الوجوب، يعني هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا من غير تأخير، أو يمكن أن يقول اليوم لك علي 1000 وبعد غد يقول إلا 100، أو بعد ساعة أو ساعتين يقول إلا 100، هذا محل خلاف، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز تأخير الاستثناء، ومنهم من قال يجوز تأخيره في المجلس مع اتصال الكلام، يعني يكون الكلام فيه لم ينقطع عنه وينصرف إلى كلام آخر يجوز، والجمهور على أنه لا يجوز تأخيره بحال من الأحوال. نقل عن ابن عباس أنه أجاز تأخيره إلى شهر، ونقل عنه أنه أجازه إلى سنة، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يقولون أنه قال إن شاء الله، لأن سبب نزول الآية أنه قال عندما سألوه عن أهل الكهف، سأله اليهود عن أهل الكهف قالوا إن كنت رسولا فأخبرنا عن أصحاب الكهف، قالوا أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي شهرا، ثم نزل عليه بسورة الكهف وتفاصيلها فأخبرهم، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يعني كالإلحاق لما سبق. وكما قال المصنف هنا الصحيح أن مذهب ابن عباس جواز تأخير الاستثناء في إذا كان بلفظ المشيئة وليس بلفظ إلا أو سوى أو غير أو عدا، هذه لا تقبل التأخير. نعم. التحقيق أن قول ابن العباس ليس في الاستثناء إلا ونحوها، وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله. نعم. الباب الخامس، في المطلق والمقيد، وفي فصلان. طبعا من شروط الاستثناء التي لم يذكرها وهي مهمة أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه كله، يعني لا يقول له علي 10 إلا 10، هذا متفق على بطلانه، فمن شرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا، بأنه إذا قال له علي 10 ثم قال إلا 10 عرفنا أنه ما نوى الاستثناء إلا فيما بعد. نعم. الفصل الخامس، في المطلق والمقيد وفيه فصلان، الأول فيه معناهما، فالمطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان. والمقيد المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، تعريفات دائما يعني بسيطة وسهلة وتقريبية، يعني كل لفظ لم يقيد بصفة من الصفات ولا بشرط من الشروط ولا بأي قيد يكون من باب المطلق، ومثله بالنكرة في سياق الإثبات، مثاله النكرة في سياق الإثبات، إذا يعني قلت صلي ركعة أو لله علي أن أصلي ركعة أو أصلي ركعتين فهي مطلقة من حيث الوقت، أنت ما حددت متى تصلي اليوم أو غدا أو بعد غدا، ذات هي من باب المطلق. غير ذلك يعني أنه لفظ أيضا فيه شيوع، ولكنه ليس كشيوع المطلق، قيد من بعض الصفات، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا مقيدة بكونها مؤمنة. وسيشير إلى أن التقييد والإطلاق نسبيان إضافيان. والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيد مطلق. فإذا قلت إنسان فهو مطلق، ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا بوصف الحيوان بالنطق. وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه، مطلقا من وجه، كقولك أكرم رجلا صالحا، إنه مقيد بالصلاح، مطلق لك من الصفات كالبياض والسواد. نعم، يعني هذا كلام جميل جدا، لا بد أن يعرف كل واحد أن الإطلاق والتقييد أمر نسبي إضافي، فالشيء قد يكون مقيدا بالنسبة إلى غيره ومطلقا بالنسبة إلى ما تحته. فأنت إذا أخذت مثلا قوله تعالى فتحرير رقبة، هو مطلق بالنسبة لقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله فتحرير رقبة مؤمنة إذا نسبته إلى ما فوقه يكون مقيدا، لأن هنا الرقبة قيدت بالإيمان وهناك أطلقت. لكن إذا نظرت إليه من جهة هذه الرقبة قيدت بالإيمان فقط، لكن من حيث الذكورة والأنوثة هل قيدت؟ يعني هل قال لا تعتق إلا رقبة ذكر أو أنثى؟ ما قال هذا. من حيث الصغر والكبر ما ذكرت، من حيث الصحة والمرض، من حيث تعلم الصنعة وعدم تعلمها ما قال لا تعتق إلا رقبة ماهرة في الصنعة مثلا، أو فهو مسكوت عن، إذن هو مطلق أيضا، فمطلق من جهة ومقيد من جهة. هذا معنى قوله أنهما إضافيان، يعني هما بالنسبة، يعني إذا نظرت إلى ما تحته عددته مطلقا، إذا نظرت إلى ما فوق قلت هو مقيد بالنسبة إليه، كما في العموم والخصوص تجد اللفظ إذا نظرت إلى ما فوقه سميته خاصا بالنسبة لما فوقه هو أخص منه، وإذا نظرت إلى ما تحته قلت هو عام. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني في أحكامهما. لا بين عن أحكامهما، أحكام المطلق والمقيدة إذا ورد الخطاب. إيه نعم. إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، إن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام. إذا الخطاب يقول قد يكون الخطاب يرد مرة واحدة مطلقا فنحمله على إطلاقه، نحمله على إطلاقه، وقد يرد مرة واحدة مقيدا فنحمله على التقييد، وقد يرد مرة مطلقا ومرة مقيدا، وهذا له أربع حالات. فإذا إذا كان الخطاب ورد مرة واحدة مطلقا نحمله على إطلاقه، نحمله على إطلاقه. وأما إذا ورد مرة مطلقا ومرة ورد مقيدا فنحمله على التقييد، وإذا ورد مرة مطلقا ومرة مقيدا فله أربع حالات سيذكرها. الأول متفق الحكم والسبب، يعني هذا أظن واضح، أنا أترك بعض الأشياء والتمثيل لها يعني واضح. لو قلت مثلا لله علي أن أصوم يوما، فأنت نذرت صوم يوم مطلق، لا قلت من أيام الشتاء ولا من أيام الصيف ولا خميس ولا اثنين، فلك أن تصوم أي يوم، فهذا مطلق يحمل على إطلاقه. إذا قلت لله علي أن أصوم أو أن يعني أصوم يوما مثلا من شعبان، فأنت قيدته بزمن محدود، فيجب عليك أن تصوم يوما من شعبان ويحمل على تقييده ولا يزاد على هذا القيد. يقال ما دمت يعني حملته على شعبان فلا بد أن يكون يوم الأول من شعبان أو يوم الثاني، وإنما وضع على التقييد الذي ذكرته أنت. أما إذا ورد مرة مطلقا ومرة مقيدا فحينئذ يكون له أربع حالات هي التي سيذكرها. نعم. الأول متفق الحكم والسبب كتقييد الغنم بالشيوم في حديث وإطلاقها في آخر، هذا في 40 شاة شاة، وقال في الغنم السائمة زكاة، يعني مرة قال في الغنم السائمة قيدها بالصوم ومرة أطلقها عن الصوم، هذا مثل به في متفق الحكم والسبب، مع أنه أقرب إلى العموم، يعني أولى أن يمثل به في العموم ولا يمثل به في الأطلاق والتقييد، لأن لفظ الغنم عام. نعم. وإطلاقها في آخر، هذا يحمل فيه المطلق على المقيد. الثاني متحد الحكم مختلف السبب، الحكم هو واحد ولكن سبب الحكم مختلف. نعم. كالرقبة المعتقة في الكفارة قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟ اختلف فيه، هذا محل اختلاف، هذا محل خلاف بين العلماء، والشافعية والحنابلة يحملونه، والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد، يعني في آية الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ولم يصف الرقبة بالإيمان، ولما جاء في القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فحدد القيد الرقبة بأن تكون مؤمنة، فهنا الحكم واحد وهو اعتاق رقبة، لكن السبب مختلف، أحدهما قتل خطأ والآخر ظهار، فالسبب سبب هذا الحكم مختلف، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال بعضهم يحمل المطلق على المقيد وبعضهم قال لا يحمل، والذين قالوا يحمل المطلق على المقيد منهم من يقول هذا بمقتضى القياس، حملناه بمقتضى القياس، ومنهم من قال لا يحمل بمقتضى اللغة. نعم. الثالث ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد وهو الحدث. مختلف الحكم متحد السبب، يعني حكمه مختلف لكن سببه واحد، الوضوء والتيمم حكمان مختلفان، أحدهما غسل والآخر مسح بالتراب، فهما حكمان مختلفان من حيث حقيقتهما، التيمم يختلف عن الوضوء لكن سببهما واحد وهو الحدث، يعني الذي يوجب الوضوء الحدث والذي يوجب التيمم هو الحدث، فسببهما واحد ولكن الحكمين مختلفان، فهنا ورد مطلقا في أحدهما في التيمم قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم فقط، وفي الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، فقيدها بأن تشمل إلى المرافق، أما في التيمم فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل نقول إن المسح في التيمم أيضا كذلك يمسح من اليد إلى المرفق؟ هذا قال به بعض الشافعية والجمهور على خلاف ذلك، يعني قالوا بأنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة والجمهور على خلاف ذلك، ومخالفتهم لهذا يعني مخالفة الأكثر حتى من الشافعية لهذا قد يكون لأجل ردد صفة التيمم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكفيه، فإذا لا يمسح إلى المرفق، ولو لم يرد هذا الحديث ربما قال بأنه لا بد من المسح إلى المرفقين. نعم. فاختلف فيه أيضا. ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة، واختلف فيه أصحاب مالك. والرابع مختلف والشافعي يعني اختلف فيه أصحاب مالك وكذلك الحنابلة. فإذا هذا محل خلاف كما ذكرت لكم، يعني كون الفرع هذا يعني لم يحمل فيه المطلق والمقيد عند الشافعية وعند أكثر الشافعية وعند الحنابلة، ليس معنى هذا أنهم يقولون إن هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد، فقد يكون مذهبهم حمل المطلق على المقيد، لكن في هذا المثال بالذات ورد النص الصريح بأنه يكتفى بمسح الكفين. نعم. الرابع مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق ولا المقيد إجماعا. يعني إذا كان الحكم مختلف والسبب مختلف، مثل فاقطعوا أيديهما هذا مطلق، ذكر اليد، ولكن الحكم هنا ما هو؟ قطع، والسبب هو السرقة. وفي آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، الحكم هنا ما هو؟ الغسل، والسبب هو الحدث. فهنا السبب والحكم يختلف عن السبب والحكم هناك، في أحدهما السبب السرقة وفي الآخر السبب الحدث، وفي أحدهما الحكم هو القطع وفي الآخر الحكم هو الغسل. فاختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة إجماعا كما قال المصنف. نعم. لعلنا نتوقف هنا، وهذا الباب السادس يقولون الإخوان إنهم يريدون أن يكون آخر الأيام يوم غد إلى الفن الثالث إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.